وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزر أخرى نهلك قرية أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذحورا ومن أراد الآخرة أحزوا فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما you

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله.